خشيت الفجر فنزلت فأوترت، خشيت الفجر يعني يدخل ولا أوتر، فنزلت مع دبتي وأوترت. فقال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. استحضار الدليل والعمل بالدليل والرجوع إلى الدليل مباشرة. ولهذا إذا عمل الواحد بخلاف الدليل فعمله معروض على الكتاب والسنة. ولا نظن أصلا أن صحابيا أو تابعيا أو عالما من علماء الأمة أو فقيها من فقهائها يتعمد خلاف الدليل، وإنما قد يعمل إنسان مثلا في مسألة بنص ورد إليه وهو ضعيف ظنه صحيحا، أو لم يبلغه الخبر الصحيح، أو تأوله على محمل معين آخر، أو غير ذلك من هذه الأعذار التي ذكرها الأئمة في الاعتذار عن أئمة الهدى إذا عملوا بخلاف النص. ولهذا لا ينبغي أن نستدل بعمل عالم أو بعمل شخص ولو كان صحابيا إذا كان مجردا عن الدليل. أقول: هذا فعل ابن عمر، يكفيني هذا فعل ابن عمر. طيب فعل ابن عمر هذا استدل له بدليل؟ فعل ابن عمر هذا إذا عرضنا على كتاب السنة وافق أو خالف؟ يبقى لا ينبغي أن أنا أقتصر في استدلال على أن أقول هذا فعل ابن عمر. ابن عمر مثلا رضي الله عنهما كان يأتي كان يعمل أشياء على خلاف النص، منها مثلا كان يركب دابته كما ذكر عنه، وكان يأتي إلى موضع معين قد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فيدور كما دار النبي، ليس في فعل هذا حج. ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر ما يقارب 10 أحاديث، إلى أن يكون 10 أحاديث فيها أن ابن عمر وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الذين وصفوا جدا جدا. هنا صلى وطرق الصخرة، كان على بين الصخرة على شمال الصخرة أمامها كذا، وكان يتحرى هذه المواضع. فنهاه أبوه عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، عن تتبع آثار الأنبياء. هذا فعل ابن عمر، لكن لا يتبع عليه ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في هذه الأماكن تعبدا، وإنما وقعت صلاته اتفاقا وانتقع تعبدا، زي الصلاة في مسجد النبي فضلها نتعبد به، زي الصلاة في المسجد الحرام فضلها نتعبد به. إنما إذا صلى النبي في موضع على المدينة على طريق المدينة، هل يكون الصلاة في هذا الموضع مستحبة؟ لا، زي اللي يذهب إلى المدينة يوم يصلي في مثلا مسجد دي القبلتين، يقول أنا صلي في مسجد القبلتين. طيب مسجد القبلتين في قبلة حواسي، ويعني قبلة حواسي أو الذين كانوا يصلون تحولوا وهم يصلون، فوقف أي إشكال؟ أي فضل في هذا؟ يبقى لا يتابع ابن عمر على مثل هذا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ فيرفع الماء إلى إيه؟ إلى العضدين. طب يتابع أبو هريرة وهو أبو هريرة؟ أنا أقول هذا ليه؟ لأنه لا يستدل بعمل أحد إذا كان على خلاف النص ولو كان صحابيا، فما بالك بدون الصحابي؟ فما بالك بدون الصحابي؟ وإذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخله التأويل، ولا وإذا وجد عمل للنبي وقول للنبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نجمع بينهما، أو أن نحمل العمل على الخصوص، لأن النبي قد يعمل عملا خاصا به. إنما احنا نقدم القول إذا لم نستطع الجمع بين القول وبين الإيه وبين العمل، وهذا عمله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقى بعمل غيره؟ فكيف بعمل غيره؟ نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهادل عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا وهب قال: أخبرني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال حدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب وأومى همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. نعم، فدل هذا على أن النافلة يتساهل فيها فتصلى النافلة على الراحلة، أما الفريضة المكتوبة فلا بد من النزول كما قال ابن عمر هنا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، لم يكن النبي يصلي المكتوبة على الراحلة. والأصل أن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النافلة بحكم فنعمل بهذا. فمما دل على التفريق بين النافلة والفريضة من الأدلة الصلاة على الدابة، فالنافلة يشرع صلاة النافلة عليها أولا لأن السفر قد يطول، ولأن الإنسان إذا لم يشرع له صلاة النافلة على الدابة واحتاج إلى أن ينزل فلن يتنفل، فحيثما كانت المشقة كان التيسير، والمشقة تجلب التيسير، وعليه فإنه يصلي على دابته ويتنفل كما شاء كيف شاء. لكن إذا أراد الفريضة فلأن الفريضة قليلة فإنه ينزل فيصلي، إلا إذا عجز عن النزول. فرضنا أنه جاء في حال في وقت عجز عن النزول، كان يكون مثلا مسافرا مسافة بالطائرة ويخرج وقت الصلاة ولا تجمع هذه الصلاة مع التي بعدها، فإنه في هذه الحال يصليها في الطائرة في أتوبيس والسائق لم يقف يصليها على الدابة، ما في إشكال إذا عجز. وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى وقد ثبت قوله سبحانه وتعالى، جاء قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم أن تنزلوا فتصلوا الفريضة فرجالا يعني وأنتم مترجلون أو ركبانا يعني وأنتم راكبون، يبقى هذه الحاجة العذر لا بأس في ذلك ولا حرج يبقى، لكن الأصل أن الصلاة النافلة لا تشرع فقط على الدابة، أما الفريضة فينزل الإنسان فيصليها على الأرض. نعم. قال باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب السفر، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صلاة العشاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال حدثني عمرو النافد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس. هذا باب آخر. أنت عندك مش تبوز. فهذا الباب باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر كما سمعتم فإن هذا من رخص الشريعة أن الإنسان إذا كان على سفر جاز له الجمع، فحيثما كان القصر جاز الجمع، ولا يلزم من الجمع أن يكون في سفره. فالسفر يجوز لك الجمع، أما الجمع لا يلزم أن يكون في سفر، فقد يكون الجمع في سفر وقد يكون الجمع في حضر، إنما السفر يجوز لك الإيه؟ الجمع، يجوز لك الجمع لأن فيه القصر، حيثما كان القصر جاز الجمع، لكن لا يلزم من الجمع القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ويفعل الأرفق على حسب، يعني تجمع الظهر مع العصر في وقت العصر ولا في وقت الظهر الأيسر، شوف الأيسر إيه، بين المغرب والعشاء تقدم العشاء مع المغرب ولا تؤخر المغرب مع العشاء، انظر الأيسر حيثما كان الأيسر فكن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير ويسير فإنه يجمع، إنما إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فإنه يصلي كل صلاة في وقته، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع على كل أحواله في السفر، وإنما إذا جد به السير. لكن إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم يمكث اليوم أو الاثنين فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، كما أقام صلى الله عليه وسلم في مكة 19 ليلة يصلي قصرا ويصلي كل صلاة في وقتها، ويقول أتم صلاتكم فإن قوم صفر، ولم يكن النبي يجمع صلى الله عليه وسلم. كذلك في منى النبي ما كان يجمع صلى الله عليه وسلم وإنما كان يصلي كل صلاة في وقتها، عند من يقول بأن المسألة ليست للنص. نعم. طيب نقف عند الجمع بين الصفين في الحضر أو أتب المرة عشان يبقى كده. نعم. قال باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا كرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير

ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. اشتبهت دلالة هذا الحديث على بعض أهل العلم ووقع اشتباه. كيف يقع الجمع؟ والجمع لا شك أنه إخراج للصلاة عن وقتها، إما أن تصلي تجمع بين الثانية والأولى في وقت الأولى، ولا تؤخر الأولى إلى الثانية في وقت الثانية، المهم أنه إخراج صلاة من الصلاتين عن وقتها. وأنت مأمور أن تصلي الصلاة في وقتها، ومعروف الوعيد الذي ورد في خلق الصلاة حتى يخرج وقتها. وهل يا ترى إذا فعلها الإنسان مثلا يفعلها مرة ولا أكثر من مرة؟ وما الدليل على التفريق بين المرة وبين الاثنين والعشرة وغير ذلك؟ اشتبهت دلالة هذا الحديث، فمنهم من قال بظاهره وأنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من غير حاجة، ولكن يفعلها أحيانا كما فعل صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، طبعا هذا حديث من المتشابه نرد إلى المحكم ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن يحمل هذا على محمل خاص. نعم هنا قال نفى ابن عباس من غير خوف ولا صفر، هل قصد مطلق الأعذار نفي مطلق الأعذار ولا نص من غير خوف ولا صفر؟ فقد يكون جمع لمطر. هل هو لمطلق العذر؟ ابن عباس قصد مطلق العذر يعني جمع من غير عذر، ولا قصد النص على العذر انه جمع من غير انه جمع من غير خوف ولا صفر؟ وبعض العلماء قال حتى نجمع بين أدلة الأمر بالصلاة في وقتها وأدلة وهذه الأدلة، فقال يحمل ذلك على الجمع الصوري، على الجمع الصوري وليس على الجمع الحقيقي، أي ما صورته صورة الجمع ولكن حقيقته ليست حقيقة الجمع. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يؤخر مثلا الصلاة الأولى زي الظهر إلى آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقته، يبقى كل صلاة وقعت في وقتها، لكن الصورة هنا صورة إيه؟ جمع بين الظهر وبين العصر، لكن أخر الظهر إلى آخر وقت وجعل العصر في أول الوقت. ولعل هذا أقرب وأليق بالأدلة. وعلى كل، فمهما كان من تسليك لهذا الدليل فإننا نقول بأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة عن وقتها ولا أن يخرج بالصلاة عن وقتها، لأن هذا حديث من المتشابه وجب رده إلى المحكم الذي فيه النهي عن تأخير صلاة عن وقتها. ناوي تتكلم في هذا؟ قال وما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال، منهم من تأوله على يجمعوا على ترك العمل به، يعني في أحاديث قد أجمع العلماء على ترك العمل بها، زي ما ذكر الترمذي في العلل، زي حديث مثلا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي جاء ليرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، قال تسمع عندها؟ قال نعم. قال فأجل، لأننا لا نلزم الأعمى الذي لا يجد من يقوده لكان المسجد ولا تعرض الهلكة. وذكر أيضا حديث القتل شارب الخمر في الرابعة. نعم. منهم من تأولوا على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين. نعم، لأنه ابن عباس مثل إيه؟ الخوف والصفر، بقي إيه؟ المطر. نعم. والمطر. نعم. وهو ضعيف بالروايات الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأول منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من المتقدمين الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالروايات الأخرى من غير خوف ولا مطر. إن ابن عباس قال من غير خوف ولا مطر، يبقى ذكر المطر. طيب والمرض؟ قد كل مرض مثلا. طيب ومن ومنهم؟ ومنهم من تأوله على أنه كان هل قصد ابن عباس مطلق العذر وهذا كالتمثيل؟ يعني مثل ما تقول أنت ما النبي جمع من غير صفر، وأنت تقصد مطلق العذر مش تقصد من غير صفر، وبالتالي أنه لم يكن هناك سبب آخر، فهل قصد ابن عباس مطلق العذر ولا قصد النص على هذا العذر؟ نعم. ومنهم من تأولوا على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. نعم، ولأنه أيضا يعارض القول ابن عباس أراد ليحرج أمته، إنما التاني ده أمر طارئ ونحن لا نستدل بالطوارئ، والصحابة أفقه. إذا كان فعل الفعل لأمر طارئ فليستدل به على العموم، ولهذا مما يرجح استحباب جلسة الاستراحة دائما، وأنها ليست مقتصرة على المرض أو ليست لعلة المرض، فمن كان عنده مرض جلس، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كبر، لأنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في كبره، فيكون هذا لحاجته إليها، لأن مالك بن حويرث إنما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فنقول لو كان النبي يفعل ذلك لحاجة كالكبر ونحوه لكان أفهم الناس لذلك هو من رأى. يعني أنا لما أصلي بكم مثلا وأنا قايم، أنا عندي مثلا على في ركبتي، فأنا أتكئ على الركبة وأنا قائم، لما يجي واحد ينقل مثلا صلاة هل ينقلها بنفس الصفة؟ لا، لأنه يعلم أن هذه الحركة طارئة وليست أصلية. فلو كان النبي يفعل ذلك للكبار لما نقله مالك بن حويرث، وقد ثبت في الصحيحين أن مالك بن حويرث قال لأهل مسجد أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم صلى لهم، فكان يجلس إذا أراد القيام بعد الأولى وإذا أراد القيام بعد الثالثة. يبقى هذا يبطل لأن الطوارئ لا تنقل. فأيضا لو كان النبي قد فعل ذلك لغيم لما نقله ابن عباس على أنه من رخص الشارع، وأن النبي أراد ليس لجومته. نعم. ومنهم من تأولوا على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخل الثانية فصلاها فصارت صلاته سورة جمع لجمع الصور. نعم. وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. وإيه؟ وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ثاني. أيوة. وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. طيب، وبعدين ذكر إباس، كيف نجمع بين هذا وبين الأدلة بقى؟ ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. اللي هو إيه؟ المرض. ماشي. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. بس رغم لم ينقض. طيب، باقي بيت القصيد، يعني ليه كل هذه التأويلات؟ ليه العلماء يحاولون تسليك هذه الأشياء وتأويلها؟ لأنه يتعارض مع الأصل، ألا وهو تحريم تأخير الصلاة عن وقتها. فبقي قول، وهذا الذي نعتقد أننا نقول أن هذا الحديث من الحديث متشابهة، وهي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من نقل ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن ابن عباس نقل نقلا واقعيا عن حارثة، لكن لعله يدخل احتمال في هذا، فلا نعارض المحكم بما تشابه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة قاضية بتحريم تأخير الصلاة عن وقتها، ونقول يرد هذا المتشابه المحكم، ويحمل الجمع على محمل لا تعارض مع نصوص. بقى هو المحمل ايه جزما؟ لا نستطيع ان نجزم، لكن نقول بان الأدلة قاضية بتحريم تأخير الصلاة عن وقتها، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فينبغي أن يحمل الحديث على محمل إيه؟ لا يطع. نعم يا سيد، ها؟ إحنا بنقول إيه؟ أنا بحسبك أنت عندك مثلا فائدة جبتها من أي حاجة كده. إحنا بنتكلم عن الجمع، إحنا لسه بنسلك حديث ابن عباس مع الأدلة. إذا انتهينا البحث، إذا انتهينا من البحث، تقول أنت بقى مسألتك، طب بعض الأطباء، طب بعض كذا، لكن احنا خلينا في البحث، احنا عايزين الان نصل لفائدة في البحث نفسه، اللي هو فائدة كيف نجمع بين هذا الدليل وبين الادلة الثانية. لانه بعض الناس قد يفهم من هذا الدليل انه خلاص ممكن مثلا النهاردة تعبان شوية فيجمع بين الظهر والعصر، اراد ان لا يحرج امته، والثاني مثلا عنده مثلا مشوار خلاص، والثالث والرابع والخامس مثلا ما هم مجتمعين في بيت هيدرسوا مثلا كتاب معين ومش عايزين حد يشوفهم، فممكن مثلا يجمع بين الصلاة النهاردة وخلاص ما حدش يشوفهم، بدل من ترك الجماعة ممكن كمان نؤخر الصلاة طالما هندرس كتاب ينفع الأمة وكده، خلاص مش مشكلة، ممكن ايه ما نطلعش من البيت عادي ونؤخر الصلاة ونجمع بينها مثلا. فقد يوجد هذا ومثل هذا، فنقول لا، فنقول يرد المتشابه هنا الى المحكم كقاعدة اهل العلم فيما اشتبه من أدلة. نعم، قول بقى عندنا ايه لو كان يدخل. لا لا يحمل ولا شيء، طالما انه في الحضر ما يحمل، هو داخل عملية جراحية، ان استطاع ان ينهي هذه العملية او يتناوب هو طبيب، طبيب يصلي وطبيب يتابع وهذا يصلي والآخر يتابع، يعني المهم يسلك كل المسالك في هذا، إن استطاع فبها ونعمته، وإلا لو تجاوز وهذه الحالة خطرة فإن هذا من الأعذار إن شاء الله. فإذا جاز الجمع في المطر لمشقة أو جمع في السفر لمشقة فهي من باب أولى. ولا يبعد أن نقول، ولا يبعد، لا يبعد أن نقول أنه يمكن أن يصلي إيماء وهو يقوم بعمل العملية، يمكن أن يصلي هذا، لكن لو أخر لا حرج في ذلك، لأنه هذا من الأعذار القوية. نعم، كذلك أيضا من كان على عمل لا يستطيع تأخيره في إلى وقت، لو صلى على هيئته وعلى طريقته، زي مثلا القائم في مناوبة دولة اسمها إيه؟ حراسة مثلا ونبطشين، ويخشى لو ترك مثلا المكان فيحصل فساد كبير مثلا او انقضاض عدوى او كذا، فيصلي على هيئته وهو واقف ايه مكان. طيب نكتفي بهذا القدر.